إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 19 من لقاءاتنا في قراءة كتاب إحكام الأحكام ابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. تقدم معنا أن المحرم لا يجوز له أن يصيد، وأن صيده ميتة لا يجوز له ولا لغيره أن يأكلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لكن لو قدر أن غير المحرم صاد، فحينئذ هل يجوز للمحرم أن يأكل؟ وهذا على أنواع. النوع الأول أن يصيد الحلال لنفسه أو للتجارة، فحينئذ يجوز للمحرم أن يأكل منه، إما بهدية أو بشراء. والنوع الثاني أن يصيد الحلال الصيد من أجل المحرم، ففي هذه الحال لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. فقد روى أبو داود عن جابر أنه عليه السلام قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وقال أبو قتادة: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. وفي بعض روايات الحديث أنه لم يصد الصيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. قال: ولأحمد عن علي أنه عليه السلام أتي ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم، أطعمه أهل الحل، لأنهم قد صادوه له صلى الله عليه وسلم. وقال: ولأبي داود: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا، وجعله من الصيد. أخذ أحمد من هذا الحديث أن الضبع يجوز أكله، لأنه قد جعله صيدا وأوجب فيه الفدية. وفي هذا أن الضبع يجب فيه إذا صاده المحرم كبش. قال: ولمالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، يعني لها 6 أشهر، وفي اليربوع بجفرة لها 4 أشهر. وقال المؤلف: وحينئذ نعلم أن المحرم إذا صاد صيدا وجب عليه أن يذبح، وجب عليه الجزاء أن يذبح حيوانا مماثلا للحيوان الذي ذبحه. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في ذلك الحيوان بشيء أو قضى فيه الصحابة فإننا نأخذ بما قضوا به، أما إذا لم يكونوا قد قضوا بشيء في ذلك فإننا نجعل حكمين يحكمان ما هو الحيوان المماثل لذلك الحيوان الذي صيد. قال المؤلف: كتاب البيوع. كما جاءت الشريعة بتنظيم علاقة الإنسان بربه جل وعلا في عبادته، جاءت بتنظيم علاقة الإنسان مع غيره، سواء كانت العلاقة المالية في البيوع ونحوها، أو العلاقة الاجتماعية في الزواج والطلاق ونحوه، أو في الجنايات، أو في تعدي الإنسان على الحقوق العامة أو الخاصة. كذلك جاءت بتنظيم مآكل الناس ومشاربهم، وما ذاك إلا لكمال هذه الشريعة. وقد نصت الشريعة على تحريم الاعتداء على أموال الآخرين إلا بطريق التجارة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن هنا عقد المؤلف كتاب البيوع لبحث هذه المسائل. والبيوع جمع بيع، والمراد بالبيع عقد يترتب عليه انتقال الملك بين البائع والمشتري في المبيع والثمن. روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ففيه تحريم بيع هذه السلع لأنها محرمة، وفيه أن الكسب الحاصل منها محرم لا يجوز للإنسان أخذه، وفيه أن بيع هذه السلع حتى على غير المسلمين محرم لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، أي يدهن بها السفن لئلا يدخل الماء في جوفها، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يضعونها في المصابيح من أجل أن تنير عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو يعني شحوم الميتة حرام، يعني يحرم استعماله بأي نوع من أنواع الاستعمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فدل هذا على أن بيع المحرمات فيه ذنب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم بمقاتلة الله لهم. قال: ولهما، يعني للشيخين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ففيه تحريم بيع الكلب، وظاهره أنه يشمل الكلب المعد للصيد والمعد للحراسة كما قال الجمهور، وقال الإمام مالك بأن ما كان كذلك يجوز بيعه استثناء من عموم هذا الحديث لورود الاستثناء بأسانيد يقوي بعضها بعضا، ولعل مذهب الإمام مالك أقوى في هذه المسألة. قال: وثمن الكلب، يعني أنه لا، وثمن الدم، يعني أن الدم يحرم بيعه. وأخذ من هذا أن الدم نجس وأنه لا يجوز استعماله، والمراد الدم الذي يؤخذ عند ذبح الحيوان، أما الدم الذي يكون في العروق تابعا للحم فلا يدخل في هذا، لأنه لم يزل الناس يبيعون اللحوم فيها دم في أثناء العروق. قال: ونهى عن الواشمة والموشومة، والمراد به وضع وشم ورسم في أثناء الجسد بين الجلد واللحم. قال: وآكل الربا وموكله، ولعن المصور، ففيه تحريم الربا أكلا وإعطاء. قال: ولأبي داود، نهى عن بيع فضل الماء، ففيه أن ما زاد من المياه فلا يجوز بيعه، والمراد بهذا الماء الذي لم تتم حيازته بأن يكون في الآبار ونحوها، أما الماء الذي تمت حيازته فإنه يجوز بيعه باتفاق أهل العلم لورود أحاديث تدل على وجود بيع الماء المحوز في عهد النبوة وعهد الصحابة. قال: وله، نهى عن عسب الفحل، المراد بذلك تأجير الذكر من البهائم من أجل أن يقوم بتلقيح إناثها، فهذا ممنوع منه شرعا، والأجرة المأخوذة على ذلك أجرة محرمة، وذلك لأنه عند تأجيره لا يعلم هل لقح الأنثى أو لم يقم بتلقيحها، فينتج عن ذلك الخلاف بين الناس. وقال: ولمسلم، نهى عن بيع الحصات، الحصات بيع يتفق البائع فيه مع المشتري على إلقاء حصات، فالثوب الذي تقع عليه الحصات يكون بثمن معين، أو مسافة الأرض التي تصل إليها الحصاة تكون بمسافة معينة. والسبب في منع هذا البيع أنه مجهول لا تعلم حقيقته، وهو نوع من أنواع بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والمراد ببيع الغرر البيع الذي يكون أغلبه ومقصوده مجهولا لا تعلم عاقبته، أما إذا كان البيع فيه غرر يسير فإنه لا يمنع منه، فإنه نهى عن بيع الغرر ولم ينهى عن الغرر في البيع. قال: وله نهى عن بيع حبل الحبلة. المراد بحبل الحبلة ولد جنين الناقة، فيقول: أبيعك ولد ولدها الذي لم يولد بعد، وما ذاك إلا أنه مجهول لا تعلم حقيقته، ولا يدرى هل يولد أو لا يولد، ولا يدرى ما هي صفته، ولذلك نهى الشرع عنه. قال: ولأحمد وابن ماجه نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وذلك لجهالته، وعما في ضروعها يعني اللبن إلا بكيل لأنه مجهول، وعن شراء العبد وهو آبق لأنه لا يعلم هل يمكن أن نحصله أو لا. والمراد بقوله آبق الشارد الهارب. ونهى عن شراء المغانم حتى تقسم، لأنه قبل القسمة لا يدرى لمن تكون تلك المغانم. قال: وعن شراء الصدقات حتى تقبض، فإن المتصدق عليه قبل أن يقبض الصدقة لا يدرى هل يملكها أو لا، لأن المتصدق قبل أن يقبض الفقير الصدقة يجوز له أن يعود فيها. قال: ونهى عن ضربة الغائص. المراد بضربة الغائص أن يقول الغواص: أنا سأغوص الآن في البحر، فما صدته أو أخذته من اللؤلؤ فهو لك بالمبلغ الفلاني، فهذا مجهول لا يدرى، قد يحصل شيئا وقد لا يحصل شيئا. قال: وللدارقطني نهى أن يباع تمر حتى يطعم، يعني قبل أن يكون مطعوما لا يجوز بيعه، لأنه حينئذ يكون قبل لم ينضج بعد. قال: وعن صوف على ظهر، ما دام الصوف على الظهر فإنه لا يدرى ما مقداره، وهكذا عن اللبن في الضرع والسمن في اللبن. وحديث الباب فيه ضعف، وقد ورد عن بعض الأئمة أنه أجاز بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع إذا كان بكيل معلوم، كان يقول: أبيعك صاعا من منتوج هذه البقرة بمبلغ كذا. قال: وللبخاري نهى عن المحاقلة. والمراد بالمحاقلة بيع الحقل، بيع الزرع بالحنطة، وذلك لأنه لا يعلم التساوي فيه، كأن يقول: أبيعك هذا القمح الذي بين أيدينا مقابل القمح الذي يكون في سنبله، فإنه لا يدرى عن التساوي فيه وبالتالي منع منه. قال: والمخاضرة. والمراد بالمخاضرة بيع الزروع والثمار قبل نضجها. وعن الملامسة. والمراد بالملامسة أن يقول له: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. والمنابذة. والمراد به أن يقول: أي ثوب ألقيته عليك فهو بكذا، لأنه مجهول، فقد يلقي عليه ثوبا ثمينا وقد يلقي عليه ثوبا غير ثمين. قال: ونهى عن المزابنة. المراد بالمزابنة بيع التمر الذي تم تجفيفه ورصه مقابل الرطب الذي نضج حديثا، وذلك لأنه لا يعلم هل حصل بينهما تساو أو لا، فإن التمر إذا بيع مع التمر لا بد من التساوي بينهما في الكيل، وهو مقدار الحجم، فعند بيع الرطب بالتمر لا نعلم هل هناك تساو بينهما أو لا، وذلك لأن الرطب إذا تم تجفيفه ورصه ينقص حجمه، وبالتالي لا نعلم عن مدى وجود التساوي في الكيل والحجم بينهما. قال: وصحح الترمذي نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم، يعني لا يصح أن يكون هناك استثناء في البيع إلا إذا كان استثناء معلوما، فلو قال له: أبيعك هذه الشاة إلا شحمها، لا يصح. لماذا؟ لأن الشحم غير معلوم المقدار، وبالتالي لا يصح هذا البيع. قال: وصحح أيضا نهى عن بيعتين في بيعة. البيعتان في بيعة لها أربع صور كلها تدخل في هذا النهي. الصورة الأولى أن يقول أبيعك هذه السلعة بثمانين تدفعها الأسبوع القادم أو بمئة تدفعها بعد شهر، فهذا من بيعتين في بيعة، لأنه عندنا بيعتان وقد تفرقا قبل تحديد أي البيعتين يريدان. الصورة الثانية من بيعتين في بيعة أن يربط عقدا بعقد، فيقول له أبيعك هذه السيارة بمئة ريال مقابل أن تبيعني هذا البيت بألف دينار، فهذا ربط بيع ببيع، وهو من بيعتين في بيعة. ومنه أن يربط عقدا آخر كعقد إجارة أو عقد سلم بعقد البيع، فهو منهي عنه. ومن بيعتين في بيعة بيع العينة، بيع العينة، يقول أشتري منك هذه السلعة بمئة مؤجلة ثم أبيعها عليك بثمانين حاضرة، فهذا بيع عينة ويدخل في حديث الباب، وجمهور أهل العلم على المنع منه وتحريمه خلافا للإمام الشافعي. قال وفي الموطأ نهى عن بيع العربان، المراد به بيع العربون، بأن يدفع له مقدما ويقول له هذه السلعة بمئة أدفع لك مقدما ألف ريال، وأنا بالخيار هذه السلعة بألف أدفع لك منها مئة مقدما، وخلال أسبوع أدفع لك بقية الثمن، فإن لم أدفعه أخذت هذا المقدم الذي دفعته لك، وهذا يسمى بيع العربون، وجمهور أهل العلم على المنع منه وتحريمه لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف. وذهب الإمام أحمد إلى جوازه وصحته، ولأن حديث الباب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، مما يدل على أن بيع الخمر بيع باطل، وأن المسلم لا يجوز له شراؤها ولا بيعها، ولا يجوز أن يكون وكيلا في البيع ولا في الشراء. قال وله عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه، أي أشتريه له من السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فيه أنه لا يجوز للبائع أن يبيع سلعة حتى يملكها، ولا يجوز له أن يبيع سلعة قبل امتلاكها. وحينئذ نقول في التورق يشترط في التورق أن يكون البائع مالكا للسلعة قبل أن يبيعها على المشتري. قال ولأبي داود قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، يعني إذا كان الوليان على مرتبة واحدة فإن تزويج الأول هو الذي يمضي دون تزويج الثاني متى علم الأول منهما. قال وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، لأنه في البيع الأول كان مالكا للسلعة فصح بيعه، أما في البيع الثاني فإنه لم يكن بائعا مالكا للسلعة لأن الثاني قد ملكها، وحينئذ قلنا ببطلان البيع وعدم صحته. قال وللدارقطني نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، المراد بالكالئ المؤجل، والمراد به السلعة غير المعينة، فالنقود مثلا سلعة غير معينة، وهكذا إذا بيع بسلعة غير معينة، كما لو قلت لك أبيعك سيارة بصفة كذا وكذا وكذا لم أحددها ولم أذكر رقم لوحتها مقابل مبلغ مالي أتدفعه لي بعد سنة وأدفع لك السيارة بعد سنة، فهذا من بيع الدين بالدين، وهو لا يجوز ولا يصح. وحديث الباب وإن كان ضعيفا إلا أنه قد حكي الإجماع على المنع من بيع الدين بالدين. قال ولأبي داود عن ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، أي أبيعهم الإبل مقابل دنانير في إلى مدة معينة، فإذا جاء الأجل لم أجد عندهم دنانير فأخذ دراهم بدل الدنانير، والدنانير ذهب والدراهم من الفضة. قال فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم أبيعهم الإبل مقابل مقدار معين من الفضة، لكن إذا جاء الأجل أخذت دنانير لأنهم كانوا لا يملكون الدراهم. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكنه اشترط شروطا، لا بأس أن تأخذ بسعر يومك، يعني بسعر وقت الوفاء، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. أما إذا بعته قلبت الدين إلى من دراهم إلى دنانير وبقي في ذمته شيء، فحينئذ لا يصح ذلك، لأنه يكون من بيع الدين بالدين، ولا بد أن يكون أحدهما حاضرا كما تقدم. قال المؤلف ولمسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، يعني حتى تقبضه، يعني إذا اشتريت طعاما فلا يجوز لك أن تبيع هذا الطعام إلا إذا قبضته وأصبحت حائزا له. وهذا الذي ذكر في الحديث محل اتفاق في الجملة، ولكنهم اختلفوا هل يقاس غير الطعام على الطعام أو لا. فعند الإمام مالك أن هذا الحكم خاص بالطعام فقط، فلو اشتريت سيارة جاز لك أن تبيعها قبل أن تقبضها عند الإمام مالك، ولو اشتريت حديدا جاز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه عند الإمام مالك. وقال الإمام الشافعي لا يجوز بيع سلعة أيا كانت هذه السلعة حتى تقبضها، سواء كان سيارة أو حديدا أو طعاما. وعند الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع السلعة المشترى إذا كانت مكيلة حتى تقبضها، أما إذا لم تكن مكيلة ولا موزونة فيجوز أن تبيعها قبل أن تقبضها. فالسيارة ليست مكيلة ولا مقبوضة، فليست مكيلة ولا موزونة، وبالتالي يجوز بيعها قبل قبضها عند أحمد، بخلاف الحديد والطعام فإنهما مكيلان، ومن ثم لم يجوز بيعهما حتى تقبضهما. ولعل مذهب الإمام مالك أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن النص إنما ورد بالطعام، وقياس غيره عليه لا يصح لعدم معرفتنا بعلة النهي، وما ورد عن بعض الصحابة في هذا الباب فلا يصح الاستدلال به، لأن الصحابة قد اختلفوا، ومن ثم لم يصح أن نستدل ببعضهم دون بعضهم الآخر. قال وله من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وللدارقطني نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. قال وحسن الترمذي من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. إذا ملك الإنسان قريبين بملك اليمين فهل يجوز له أن يفرق بينهما فيبيع أحدهما ويبقي الآخر، أو يبيع أحدهما على شخص ويبيع الآخر على غيره؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي هذا يمنع فيه بالنسبة للوالدة وولدها لهذا الحديث، ويجوز فيما عداه. وقاله مالك، وقال طائفة بأن هذا يشمل الآباء والأبناء ذكورا كانوا أو إناثا، وقال أحمد وأبو حنيفة هذا يشمل كل قريب مع قريبه الذي يكون محرما له. ولعل قول الشافعي ولعل قول أحمد وأبي حنيفة في هذه المسألة أقوى، لما ورد عند الدارقطني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. قال المؤلف: وللبخاري: لا تتلقوا الركبان للبيع ولا يبع حاضر لباد. تلقي الركبان أن تخرج خارج البلد فتتلقى السلع التي قدمت إلى البلد، فتشتري السلعة من صاحبها قبل أن يعرف أسواق البلد، فحينئذ هذا البيع صحيح، لكنه يثبت فيه الخيار للبائع. فإذا هبط البائع إلى السوق وعلم بوجود الغبن في هذه الصورة جاز له أن يعيد البيع وأن يفسخه. وأما قوله ولا يبع حاضر لباد، فأن يأتي صاحب البلد إلى البادي من غير أهل البلد الذي لا يعرف السوق ويقول له: سأكون لك وكيلا، أبيع السلعة لك لئلا يغشك أحد ويشتري منك السلعة بدون ثمنها، فمثل هذا نهى الشرع عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. قال: وله نهى عن النجش، والمراد فيه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. آتي إلى سلعة أعدها صاحبها للبيع فأسومها وأغالي في ثمنها من أجل أن يرتفع سعرها، وأنا لا أريد شراءها، إما لكوني أريد غلاء الأسعار أو لأن لدي سلعة تماثلها، فإذا غلت هذه السلعة غلت سلعتي. ومثله أيضا في الأسهم، يأتي ويطلب الأسهم بسعر أعلى من سعره في السوق من أجل أن يزيد ثمن تلك الأسهم، فهذا من التناجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: ولمسلم نهى أن يتلقى الجلب، أي أن يذهب بعض أهل البلد إلى خارجها فيتلقوا السلع من أصحابها. فإن ابتاع أي اشترى مبتاع فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق. قال: ولأحمد نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض، المراد به أن يذهب الإنسان إلى المشتري ويقول له: عندي سلعة أفضل من السلعة التي تريد شراءها، أو عندي سلعة ثمنها أقل من ثمن السلعة التي تريد شراءها، فهذا منهي عنه لما يحدث من البغضاء في نفوس الناس. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا خطبت امرأة فلا يجوز لغيره أن يخطبها إلا في أحوال: الحال الأول إذا ترك الخاطب الأول فحينئذ يجوز لغيره من الخطاب أن يخطبوا، أو أذن الخاطب الأول، أو ردوا الخاطب الأول، أو لم يركنوا للخاطب الأول. قال: وللشيخين من ابتاع، أي من اشترى نخلا بعد أن تؤبر، أي بعد أن تلقح ويوضع فيها الجمار، فثمرتها للذي باع لأنه هو الذي لقحها، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري ويقول: أريد أن تكون الثمرة لي، الثمرة التي لقحتها أريد أن تكون لي، فحينئذ تكون الثمرة للمشتري. قال: ومن ابتاع عبدا، يعني مملوكا، يعني من اشترى مملوكا، فمال المملوك الذي يكون عليه من الثياب والزينة يكون للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع الذي هو المشتري. قال: ولهما، يعني للشيخين، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، أي حتى يبدو صلاحها. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، فإذا تلونت الثمرة جاز حينئذ بيعها لأنه قد بدا صلاحها. وهذا في النخل بأن تتلون بحمرة أو صفرة، وفي غيره من أنواع الثمار بأن تتموه ويظهر فيها أثر الصلاح. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا منع الله الثمرة، يعني يمكن أن تتلف الثمرة، فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ولأبي داود أنه عليه السلام أمر بوضع الجوائح، المراد بذلك إذا باع الإنسان ثمرة ثم جاءتها وهي على رؤوس النخل بعد أن بدا صلاحها، ثم جاءتها جائحة كالجراد أو البرد أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يؤمر بإلغاء البيع ورد الثمن على المشتري. قال: أمر بوضع الجوائح، وقال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل بياعاتنا على وفق شرعك، ووال علينا الخيرات، وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.